1. كيف الجو في اليمن؟ دائما برد في الشتاء، عشان اليمن عبارة عن جبال. 2. في مطر وثلج كمان. صحيح، أنا ظنيت اليمن صحراء. 3. أبدا، في أنهار وشجر ومناطق زراعية كبيرة في الغرب. 4. الصحراء في الوسط وفي الشرق. 5. أحب أزور صنعاء. إن شاء الله. هتروح الشاطئ الجمعة هذه؟ أظن حنروح الصحراء، الأولاد يحبوا الرمل. زوجتي حتسوي لنا أكل. ممتاز، في واحة قريبة من هنا. زي الواحات اللي في المنطقة الشرقية؟ أكبر وأحلى. في نهر وورود. طيب، حقول لزوجتي.